لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. ووصلنا إلى القاعدة 11، وهي كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. يعني الكلام ده يا جماعة، أنا عندي دلالة الألفاظ على المعاني تنقسم إلى ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. انتبه معي، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، ودلالة التضمن على جزء من المعنى الذي يتضمنه، دلالته على جزء من المعنى، ودلالة اللزوم أو الالتزام ما يلزم عنه. نضرب مثال، حينما نقول البيت أو المنزل أو العمارة، العقار، البرج، أي حاجة، هذا اللفظ يشمل البيت كله بحوائطه، بسقفه، بأرضه، كل ده مطابقة. دلالة المطابقة البيت يعني البيت كاملا، دي دلالة مطابقة، واضح؟ طيب، وتضمن الحوائط لأنها جزء من البيت، دلالة التضمن، بيتضمن الحوائط، ضمن الأبواب، ضمن الشباب، وهكذا. طيب، ودلالة اللزوم أو الالتزام، البنا اللي بنا، والأسمنت اللي أحضره مش عارف مين، والنقاش اللي إيه نقش، والكهربائي، إن في واحد كهربائي جه، ما الكهرباء دي ركبت كده، ما أتى صار، والسباكة فسباك، كل ده إيه دلالة لزوم، لأن كل هذه الأشياء لم تركب إلا عن طريق هؤلاء، واضح؟ فيدخلون إيه في المعنى لزوما في الدلالة. هو هنا بقى ما بيقولكش اللي إيه في دلالة المطابقة والمتضمن، يقولك ما دي كده كده ما تيجي تفسر اللفظ هتدخل فيه إيه المعنى يعني المطابقة والإيه والتضمن، لكن بقولك بتغفل أو يغفل الناس عن إيه ما هو اللازم، دلالة اللازم، ودي اللي بيكلمنا فيها هنا في القاعدة دي عند المفسر، إنه لا يغفل عما يلزم أو لوازم تلك المعاني. تعال نقرأ بسرعة كده عشان عايزين ننجز، جرينا شوية. قول هذه القاعدة من أجل من أجل قواعد التفسير وأنفعها حقا، يعني دي اللي بتتفاوت فيها الإيه الأنظار والفهوم والتأمل وحسن التدبر وقوة الفكر، فيخرج المفسر معاني كثيرة مما تلزم، خدت بالك، من عن الألفاظ المذكورة وصحة قصد، فإن الذي أنزله ماشي هو العالم بكل، طبعا أنزل القرآن الله عز وجل العالم بكل شيء، الذي أحاط بكل شيء علما وبما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني. طيب، وما يتبعها ويتقدمه وتتوقف عليه، يعني المعاني دي في توابع لها، توابع للمذكور، وفي مقدمات لها، وفي ما يتوقف عليه، كل دي ماشي، ودي كلها ايه لوازم. انتبه معي، ولذلك يقول ولهذا اجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله، في كلام الله، لان اللازم الحق حق. خد بالك اللوازم ايه بتفرق، لوازم كلام الله وكلام رسوله حق، لأن لازم الحق إيه؟ أما لازم كلام غير الله ورسوله فده بقى إيه؟ ممكن يبقى إيه؟ هيلزم أو لا؟ ولذلك قال لك ما ينفعش تنسب اللازم لقول المتكلم غير الله، لازم إيه؟ تقرره، تقول له يلزم من كلامك ده كذا، فإن أقر خلاص يبقى ده ننسب له القول. قال لك أنا أقصد هذا، طب قال لك لا أقصد هذا، يبقى ما ينفعش إيه؟ تلزمه بالكلام ده. الكلام ده بيفيدنا فين؟ بيفيدنا في حته ضوابط التكفير، ان اهل السنه لا يكفرون بالمآلات ولا لوازم القول، ده معلم من معالم اهل السنه في التكفير. ركز معايا، مش يقول للراجل ده بيقول انا عايز دوله مدنيه يبقى عايز دوله علمانيه يبقى عايز فصل الدين عن الدوله يبقى بيقول الاسلام ليس نظاما في الحكم يبقى بينكر المعلم يبقى كفر. يلا عم، وممكن يكون بيهرف، لا فاهم مدنية ولا فاهم مدنية يعني حاجة حديث أو فرحان باللفظ، بيرد زي الببغاء. فلازم تسأل تقول له تقصد ايه بالدول المدنية؟ تعرف الدول المدنية يعني كذا، او مثلا قبل ما تقيد بقى باللات والحاجات اللي تقيد، انا بكلمك على ايه حاجة بضرب لك مثلا. ايوه ما بقول كذا ويبقى كذا ده معناه كذا ويترتب على كذا، لا طبعا لازم ايه، ايوه لازم الاول نقرره بما يلزم من كلامه، فان اقر خلاص صار هذا قول الله بما بالمآلات ولوازم القول، يعني ما يقول اليه الامر ولوازم القول. تاخدوا ست معالم كده تكتبوهم، طب خذوهم. معلم الاول من معالم أهل السنة في ضوابط التكفير، يعني ماشي، أن أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة في التكفير، زي ما هم في مسائل الإيمان وسط بين الخوارج والمرجئة، وسط في التكفير بين الخوارج والمرجئة برضو. الخوارج يكفرون بالكبير، أهل السنة لا يكفرون بالكبير. المرجئة يقولون الكفر منحصر في الكفر القلبي، لا، أهل السنة عندهم الكفر من القول والإيه والاعتقاد والقول والعمل. يبقى أهل أول معلم أن أهل السنة وسط بين الإيه، بين الخوارج والمرجئة، ماشي، في التكفير كما أنهم وسط بينهم في مسائل الإيه الإيمان. تابع معي. ثانيا، أهل السنة والجماعة يفرقون بين كفر النوع والمعين. كفر النوع، فالمعين لا يكفر حتى تستوفى في حق الشروط وتنتفي الموانع، يعني من فعل كذا فقد كفر، من دعا غير الله فقد أشرك، ده نوع. فلان بقى بعينه دعا، لا، لازم تقام على الايه الحجة وتستوفى الشروط في حق، فيكفرون بين النوع والايه والمعين. ماشي، أهل السنة والجماعة ماشي يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، يجرون أحكام الدنيا الأمور تجري فيها على الظواهر ويكلون السرائر إلى الله تعالى، أحكام في الدنيا تجري على ظواهرها ماشي، ويكلون الايه السرائر إلى الله عز وجل. طيب، أهل السنة ماشي يا جماعة، التكفير عندهم مبناه على التثبت والتحري وليس الاندفاع والتجري، التثبت والتحري وليس الاندفاع والايه والتجري. التكفير مش مبني على الجرأة، الشجاعة فيه مش محمودة، فيش درجة المقدام اللي بيجي في وشه وكفره، لا، ده يدل على خفة الدين والجهل، والجهل ده يدل على، تابع معي، يمنع التثبت والتحري وليس الاندفاع والايه والتجري. امر مش، لا، لو وجدنا في الرجل 99 بابا اختبرك يكفر منه باب لا يكفر به لا يخص بذلك الايه الباب، لان الاقدام فيه والتسرع يدل على خفة الدين وعلى الجهل، يعني انت مش اي كلام تابع، لان احكام الامر لان تخطئ فيه في في في في, في العفو خير من ان تخطئ في العقوبه. تابع معي، خير من ان تخطئ فين؟ في العقوبه. واضح؟ فاش انا عندي نقولهم تاني، اهل السنه وسط من خارج الباب في باب التكفير، ها ايوه من النوع والعين، ها ايوه من الاخره، ها مبناه على التثبت والتحري وليس الانتفاع والتجري، لا يكفرون بالمالات ولوازم القول. ماشي، لا يكفرون بالمالات ولوازم القول. طيب، في واحدة سادسة، يكفرون بالمالات القول تثبت والتحري وليس الانتفاع والتجري. ماشي، مبنى ثم واحنا مش في الشرح هنا، بس هتيجي يعني هترجعوا لهم بقى بالشرح بالتفصيل، اللي عنده كتاب فتح عليه الكبير مشروحين بالتفصيل وبالامثله وبالامثله مطلوب عليهم وتفاصيل ونقولات كلام اهل العلم، وده امر في غايه الاهميه في الجزء الثاني في فتح عليه الكبير. ماشي، طيب كنا فين يا جماعة؟ الطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع، والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه إيه اللفظ من المعاني، فإذا فانتهى فهما جيدا ففكر في الأمور التي توقف عليها بقى. فهمت انت خلاص المعاني واللفظ كويس، وشو بقى الأمور اللي متوقفة على هذه المعاني والتي لا تحصل بدونها، وما يشترط لها، خدت بالك، وما يترتب عليها، وما يتفرع عنها، وينبني عليها. هتطلع ايه بقى؟ ها، معاني ولوازم كثيرة، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص في المعاني الدقيقة. تابع معي، فإن القرآن حق ولازم الحق إيه؟ حق، وما يتوقف على الحق إيه؟ حق، وما يتفرع على الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم الإيه؟ النافعة والمعارف الجليلة. تابع معي، عشان كده شوف بس شوف الكلام لك هنا، ركزوا، كلام متصل بقى بموضوع التدبر والكلام اللي طلع لنا من دول. ماشي، أهو اللي هو الكلام الجديد بقى اللي ايه المخالف لتدبر السلف وتدبر الصح. قال لك فإذا ها فهمت ما دل عليه ليه اللفظ من ايه، فهمت فهما جيدا، اعمل ايه؟ خد بالك، يبقى لازم تفسير الاول، يبقى ما تجيبليش واحد جاهل لا درس لا تفسير ولا عارف معنى الفاظ وخش على التدبر زي ما بيعملوا كده. انت بتعمل ايه؟ قال لي بتعمل ها ده سيخرف. الاول دراسه تفسيره وتعرف معاني الالفاظ، لما تتبحر وتتقن هذا يبقى ايه تبدا بقى بفضل الله تتامل بقى وما ترتب عليه وما توقف على هذا وتستخرج بقى ما شاء الله فوائد. واضحة؟ أيوة شكرا، الله يبارك فيك. طب أنا هخلص المحاضرة دي بقى وأكلمك، عشان شغال في المحاضرة فكرت في حاجة أنا. ماشي، صوري. أيوة يا جماعة، ها كنا فين؟ فإذا فهمتها فهما جيدا لتفكر في الأمور التي تنقل من فهم التفسير الأول. ها؟ فهم التفسير. ده بقى هي دي المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها والإخوة مش عايزة تضبطها. فهمت ازاي؟ إن الأول تفسير الآيات، تفسير علوم التفسير، ولا سواء علم التفسير المقبلك اللي هو القرآن بالقرآن والسنة ما أنا جاهز للأصل والأساس، ودراسة الألفاظ دراسة ومعرفة معانيها، ثم بعد كده يكون ايه؟ أما أن تأتي الإنسان لا يعرف الآية دي إيه ولا معناه ولا نزل ولا ترى تفسير ولا غيره، تقول له خش تدبر شوف كده مرة على قلبك، قلبك إيه مرة على قلبك إيه، وشوف أنت فهمت منها سألوا ها لحد بالك المتدبر الصغير. طب الطيب تجريه على كده ويفهم إيه، ما ده كده يتكلم كله ده يتكلم بغير علم. فهي دي النقطة اللي يقول لك اه وانتوا هو احنا كلام اهو ده ده او شوف الشيخ سعد بيقول لك ايه اهو، والطريق الى سلوك اللي هو محاولة استخراج المعاني اللازمة عن هذه الغلطات بل معنى الجزء اللازم اللزوم درجة اللي ما هو انت قلت لك دلالة مطابقة وتضمن وايه والتزام، هي دي الأسئلة كتيرة بقى وفيها فوائد عظيمة تابع معي. فبقول لك بقى ده بعد ما تفهم ما دل عليه ليه اللفظ من المعاني وتفهمها فهما ايه جيدا، ده جزء التفسير. بعد كده ايه فكر في الأمور التي تتوقف على بعض المعاني ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، يوم تستخرج ايه معاني كثيرة وكتاب الله معين لا ينضب لا تنقضي عجائبه. بس المين ها لما لا عنده خلاص علم بيه علم بيه، وده يا جماعة الفيصل لازم تفسير لازم فهم عشان تقدر تطلع معاني. أما تبدأ تتكلم في كلام الله وأنت لا تعلم معنى الآيات ولم تدرس التفسير ولم تتقن معاني الألفاظ ولا علم لك بها، إيه ده؟ ماشي؟ لأنك ممكن تأتي بمعنى لا يحتمل اللفظ لا مطابقة ولا تضمن ولا التزام. يبقى بقى فرق بينك كده وبين بقى التفسير الباطني كده ها الفرق اللي يجي يجيب لك حاجه ملهاش دعوه خالص بسياق الايات ولا الفاظ المعاني ها فرق كده، ما هم اللي عملوا كده، ما هم بتوع الشعر الباطني يقول لك يذبحوا بقره يبقى عائشه ها خدت بالك ان الذي ختم الله على قول اسمع وسمع وما ابصر لا يسمعون منك بل يسمعون مني لهم عذاب عظيم من العذوبة، ما هو خلاص بقى ما خلاص انا كده بقى نفتح على والعياذ بالله ها ما انت نفس الكلام جايب كلام لا طيب عشان تجيب كلام بقى يحتمل الله لازم يكون درست المعنى ده وعرفت تفسير الايات ومعاني الالفاظ واتقنتها جيدا يبقى خلاص يا عم هتقدر تطلع. بعد كده نشوف برضو كلام اجتهادات هنزينها برضو ما هو ولا لا هو نفس الكلام اهو دي قواعد الحسام بتاع الشيخ السعدي وده الكلام اللي ذكره ابن القيم وغيره من العلماء الضوابط. يبقى احنا يا جماعه اهو خدوا بالكم ماشي طيب طيب ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه منها في أسماء الحسنى الرحمن الرحيم فإنها تدل بلفظه عليه على وصف الرحمة وسعة رحمته، فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد وهي صفة وهي وصفه الثابت وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل عليه على كمال حياته كمال الايه باللزوم كمال الحياه وكمال القدره بايصال الرحمه الى من اراد ان يرحمه واحاطه العلم ونفوذ المشيئه وكمال الحكمه لتوقف الرحمه على كل ايه ذلك. انتبه معي ثم استدللت بسعه رحمته بقى ها على ان شرعه نور ورحمه ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الاحكام الشرعيه برحمته واحسانه لأن من مقتضى رحمتي مقتضى رحمتي أن أرسل لنا الرسل أن شرع لنا الشرائع أمن كل ذا فعلا مقتضى رحمتي لأن احنا كنا سايين ها سا كيف سنعرف الطريق الموصلة إليه وكيف سنستبيه ونحن علمنا قاصر. ولذلك كل من يخرج عن شرع الله عز وجل ها يتخبط ويجلب على نفسه شقاء الدنيا والآخرة لأنه بعد عن الشرعة المبنية على رحمة أرحم الراحمين. ولذلك الإنسان لا يصيبه التعب والنصب في الحياة الدنيا والآخرة إلا ببعده عما شرع الله. أما ما شرع الله لأنه أي مع الرحمة. انتبه معي. واخبرك وسيدنا موسى عليه السلام لما جاء في الكهف ما قالش لقينا من سفرنا لما تجاوز بدأ ينصب ويتعب. اما طول ما كان لسه ما فيش تتجاوز الشرع يصيبك التعب والاعياء وكل شيء. زي كتير الانسان ما يبدا ايه ها يجي له وسوسه مثلا ها وخلاص اصل ايه ويتجاوز. انت المفروض ما تعديش ثلاثه طيب لحد ما يصب يا ابني مع الرحمه هي ثلاثه وخلاص ومش دعوه واقف عند ما شرع الله تبقى في غايه الراحه. حيران خلاص بقى وعن الامرين ده في كل حاجه كل حاجه تلزم ما شرع الله وتقف عنده تستريح في الدنيا والاخره وتبقى في غايه السعاده لان الشرع مبني على الرحمه. ومنها قوله ولذلك اي حاجه تخرج عن الرحمه زي ما ها زي ما مبني على المصلحه زي ما مبني على الحكمه. ولذلك زي ما قال ابن القيم شرع الله رحمه كله عدل كله ها مصالح كل صح. فاي امر خرج عن العدل الى الجو وعن المصلحه الى المفسده وعن الرحمه الى ضدها فليس من شرع الله وان ادخل فيه تاويلا وحدها دخلوا تاويلا كده مش شرع. تتكلف الناس فوق المقدور تقول لهم صادموا واخد بالك وهم مستضعفون ولا يملكوا عزا وتعني كده يجلب عليهم التشريد والقهر. والله هذا ليس من شرع الله قطعا. رب لا يكلف نفسا الا وسعها ولا تكلف الا بمقدور. فانت خالفت الشرع. انتبه معي. فشرعته مبنيه على طيب. ومنها قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فاذا فهمت ان الله امر باداء الامانات كلها الى اهلها استدللت بذلك على وجوب ايه ها حفظ الامانات وعدم ايه اضاعتها والتفريط والتعدي فيها وانه لا يتم الاداء لاهلها الا بذلك. اذا فهمت ان الله امر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على ان كل حاكم بين الناس في الامور الكبار والصغار ها لابد ان يكون ايه عالما بما يحكم به وازاي يحقق العدل ويضع الامور في نصابها وهو يجهل الحكم. يبقى فيش واحد ينتصب يحكم بين الناس وهو جاهل. وذلك كان القضاة ثلاثة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اثنان في النار واحد في الجنة. الجنة علم الحق وحكم به. طيب واللي في النار اثنين علم الحق وحكم بخلافه او قضى بين الناس على جهل. واضحة؟ طيب انت عرفنا من انه لازم يكون عالم لانه مطالب بالحكم بالعدل ولن يتمكن من الحكم بالعدل الا اذا كان عالما بما يحكم به. واضح؟ فان كان حاكما عاما فلا بد ان يحصل من العلم يؤهله لذلك. حاكم عام ما لازم اللي هو يمكنه من تحقيق العدل في الارض وايصال الحقوق الى اهلها. وان كان حاكما بعض الامور يعني واحد يقضي في كل الامور في كل الابواب راجل حاكم في اخبارك هيحكم في الاحوال الشخصيه ويحكم في المواريث ويقضي في الدماء ويقضي لازم يكون ايه عنده العلم بكل هذه المسائل. طب امر جزئي دخل بس بيصلح بين الزوجين شقاق بين الزوجين يبقى لازم يعلم ما يمكنه من ايه حكم من اهله وحكم من اهلها. يبقى لازم يكون ده عارف بهذه الامور اللي هو يحكم بها وازاي هيفهم مين عليه الحق ومن له وهكذا، ويعرف الطريق توصله اليها. خد بالك من الطريق اللي توصله اليها ديت، يعني ممكن تبقى انت راجل حافظ الايه المساله فقها. ركز معايا، ودي من مدرسه، لكن لا دراية لك بالواقع ولا معرفة لك بألاعيب النفوس النفس البشرية وألاعيب الناس، ولا بس ذلك انك ايه هتسمع لهم اللي في الكتاب، يوم تأتي بالطمات وتأتي بالعجائب. لا يا حبيبي، عشان تحكم حكم شرعي واقع مر ونفوس عامة، يبقى عندك دراية بالطريق اللي خليك تقدر ايه ها هاي. ايه اللي خلى مثلا، شوف سيدنا سليمان عليه السلام لما اختصمت اليه المرأتان في الولد، دي تدعي انه ودي تدعي انه ولده، صح؟ طفل، طب رضيع يعمل عمل ايه؟ يعلم ان الأمة شفوق وتفعل اي شيء لكي لا ترى ابنها يموت امامها او يقتل، صح؟ فلا تسكين بقى، نحل المشكلة دي والأزمة نقسم بينهم. ها الأم الحقيرة دي لا ما لا تحتمل أن يقسم ابنها بقى. خلاص التانية طبعا ولا شغيلة، خذ يلا واتوكل على الله ابنك. الفهم، نعمة الفهم. كتير جدا من بعض الأخوة قالوا ايه ها ان هو مجرد ان نحفظ المسألة ها وابدأ افتن واتكلم، يوم يأتي بها خاصة في المشكلات الامور العويصة اللي بتمس الواقع ويترتب عليها امور. انتبه، لا لازم يكون العلم والواقع والدراية والفهم عشان تقدر ايه ها تنزل الأمور على وجهها الصحيح، فلا تجلب على الناس ها المضار والويلات وأنت تظن أنك تحسن صنع. وإن كانت أنا راجل، أنا راجل فقيه وحافظ، لا يا حبيبي مش كده بس، ها كده بس، لازم عندك وده اللي هو صحة الفهم. صحة الايه؟ الفهم، كما يقول ابن القيم رحمه الله وقال وصحة الفهم تكون بأمرين، إيه هما؟ قال الفقه في الواقع ومعرفة حكم الله الذي يكون في هذا الواقع. ركزوا، إذا قلت للآخر اللي يمن الله عليه كده ما يجي في المكان يعرف يعمل دعوة صح ويشتغل صح ويبقى عنده قدرة على التمييز ومعرفة النفوس ولعيب البشر وما يحق للدعوة وكذا، واخد بالك ومين اللي ممكن وما ينخدعش بأي كلام، وما يجيش واحد واخد بالك ايه يخدعه بايه بكلام معسول وانت الشيخ وانت الكذا وجره لحد ما يضر بالدعاء. لا لا، عنده دراية، لو فاهم عارف الكلام انتبه معي. والذي يحرم هذا تجده في كل يجلب على الناس المتاء مشاكل للصفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يرزقنا نعمة الفهم وأن يمن علينا بصحة الفهم. انتبهوا يا إخوة، وده يحتاج إلى كثرة علم وعمل وذكر وعبادة وتقوى وافتقار إلى الله. انتبهوا عشان تجي لك البصيرة اللي تنير لك الطريق فتبقى ماشي صح، لا تجلب ضررا على دعوتك ولا على المسلمين. وان كان كل راجل عنده علم عند حق تيجي بقى تنزل اللي اخبارك الامور على واقعها تتخبط خبط معهوم الفهم والدرايه، وعندكش درايه بالواقع ولا بنفوس ولا كده الطريق الموصل، مش مجرد بس ليه عشان خد بالك من ده الامر الكلام مهم جدا، لابد انك تبقى على علم بالامر الذي انت فيه او الذي ستحق او تفصل او تتكلم والطريق الموصل الى ذلك والضرائب الواقع لينزل ليه ها احكام على واقعها المساوي، واقعها المساوي اللي ده بقى اللي بيسموه الفتوى. فاهم؟ وده شطر وذلك الفتح تحتاج إلى علم شرعي وواقع مرعي. علم شرعي وواقع مرعي. ممكن يبقى الحكم بالوجوب لكن ها تمنع من ليه؟ لأن الواقع خلافات. أمر بالمنكر نهي عن المنكر خبالك واجب، الأمر عن المنكر واجب، لكن هيترتب مفسد أعظم. يمنع يمنع خلاص، لأن تغيير منكر ما يجيبش منكر أكبر. تبقى معه مش منكر أكبر، يجيب منكر أكبر يبقى لا يجوز. تبقى تغير منكر ولا بتزيد منكر؟ بتزوده. تبقى معي أمر بمعروف ولكن لم يكن يقتنع وسيزداد ويتمادى ويجاب. يبقى لازم يكون عارف ساعة ما تأمر بالمعروف بالمعروف والضوابط بتقتنع منك وهكذا، عندك دراية. ده وده اللي خلى واحد زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمر على ايه تتر وهم يشربون الخمر، فبعض تلاميذه هم بين زي ما نقل ابن القيم في لم يوقعين عنه ليناهم عن الايه، ويناهم بقى الخمر يشرب خمر. ينكر منكر منكر منكر زي ان انا اتركه ها. فالشيخ الاسلام قال دعهم يا شيخ الاسلام ازاي هيتركهم يشربون الخمر أيمنع الذين يريدون أن ينهون أن ينهوا عن المنكر؟ هو ده شيخ الإسلام؟ طبعا ما هو الجهل تقول بقى ما أحلو لك ما أنت ها؟ يوم شوف شيخ الإسلام يبين يبين بسرعة يقول له إيه؟ ها؟ يقول له نوي عن الخمر لأن تصد عن ذكر الله والصلاة، وهذا إنفاق أو أعمل إيه؟ قتل المسلمين. ده مش يستيقظ عشان يصلي ويذكر الله، لما يفوق بيقتل ايه المسلمين، يبقى مصلحة المسلمين ان يظل مخمورا ليته يذهب العقد. طب معي تتهوى عشان يقتل المسلمين وتتخيل انك بتهم ايه بتهم رمضان عن منكر؟ اين الفقه؟ شوف هو كده وذلك تلقى للأسف غياب هذا، تلقى بعض ممن يدعون أنهم يتعلمون وأنهم أدوا لإيه ها لقلب مفاسد ومضار على المسلمين وأوقعهم في المهالك لحرماني من هذا. نسأل الله أن يهدي. طيب وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد. شوف كلام هو ده اللي بنستدل بيه على فرض طلب العلم. ايه الكلام اللي بنقوله ده؟ ليه؟ لأن انت امر محتاجه ماشي، والله امرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن ايه عن امور كثيرة، فلن تتمكن من الاتيان بالمأمور واجتناب المحظور الا لعلم يمكنك من هذا. لا يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي أمر به وهو لا يعرفه. يمتثل إزاي؟ أو يدع ما نهي عنه وهو وهكذا. فلازم علم يمكنك من الإتيان بالمأمور واجتناب الإيه؟ عشان كده قلنا إن كل ما يجب عليك يلزمك تعلمه، صرف فرض عين في حقك. خلاص؟ واضح؟ وكذلك أمر العباد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ها احنا قلنا اهو يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو، وما لا يحصل ترك المنع عنه إلا به فايه فاخملك فهو واجب. نفس الكلام لو مكنك من اتيان بالمأمور وترك لازم يكون ده معك العلم اللي يمكنك من هذا، العلم اللي يخليك تعرف ان ده معروف. طيب فقط انك تعلم ان هذا معروف فقط ها لا، وكذلك تعلم كيف تأمر به، وكذلك تعلم حال من ستأمره. والطريق التي تمكنك من إيصال المعروف إليه. قول لي عشان يكون أمرك بالمعروف بالمعروف. انتبه معي. طيب المنكر أن تعلم أن هذا منكر، يبقى ضوابط بقى ذلك ان الامر ده اخبلك المنكر ده طيب مجمع عليه خلاص ما فيش مشكلة، مختلف فيه اختلاف غير سائغ برضو ما فيش مشكلة تنكر، هو مش كل ايه، اما خلاف سائغ ده اللي ايه مش هتنكر. يبقى ما تجيش تقول لي كل ما نقول لك على حاجة دول مختلف فيه، مختلف فيه والمختلف فيه لا ينكر فيه، جبتها منين كده؟ مش كل المختلف فيه يا حبيبي، مختلف فيه اختلافا سائغا اعتبر. اما انت لو كده ما فيش حاجه ما فيش فيها اختلاف الا بقى يعني امور الاجماع، مواطن الاجماع مش ليست يبقى كده مش ما بقاش فيه انكار منكر خالص بقى. جبت ده منين؟ لا نفرق ما بين المختلف فيه اختلافا سائغا، والاختلاف السائغ برضو مش كل اختلاف يسمى سائغ، له ضابط ولا يخالف نصا ولا كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا. إيه جل خالف نص خلاص، خالف إجماع خلاص ليس اختلافا سائغا، خالف قياسا جليا ليس وهكذا، في ضابط واضح. طيب يقول والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. نعم اللي انت ما انتش عارفه تجهله كيف ستتركه قصدا تقربا تعبدا لله تعالى؟ ازاي تجاهل بهذا الشيء؟ لا لازم من علم. ومن ذلك الامر بالجهاد والحس عليه، الله امرنا بالجهاد صح؟ ما تجيش بقى حضرتك تاخذ الامر قاتلوهم حتى لا تكون فتنته ويكون الدين ماشي، وانت جاهله بكل ما لا يتم الجهاد الا به من اعداد عده وتكافؤ الى اخره وقوه ثم وانت جاهله باصناف من يقاتلون، وانت جاهل بالشروط والضوابط، وأنت جاهل بما سترتب على هذا القتال، ثم تنطلق وتقول للناس معي الأمر لله النص القرآني ده أنت هتبقى وعيتك واقع. ها لا يا حبيبي لازم طب نعرف ده، نعرف كيف نعرف هذا ونتعلم فقه بالجمع بين كل النصوص التي تتكلم في هذا الموضوع، ثم يحمل بقى العام على الخاص وده شرط وده فات شرطا وده فات كذا. فقه المسألة فقه. قاتلهم حتى عندي واحد لهم ما استطعتوا عندي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيقول عندي ولولا رجالهم ومن سموا لم تنفسوا كونوا معرضوا بغير لو تزينوا تميز عندي عندي جمع ابدأ ده فقه الجهاد بقى كده في شروط ضابط واحد أصنف من يقاتل وكل واحد له أحكامه وتفاصيل يومنا ايه تنفس بقى. طب ما عندكش كده هتسفك والله الدماء المعصومة وترتكب الأهوال وهتجلب المفاسد على المسلمين باسم الجهاد، والجهاد مما تفعل الجهاد الشرعي مما تفعل براء. طب معي عشان كده بقول لك اهو ذلك الامر والحث على ماشي من لازم ذلك بقى الامر بكل ما لا يتم الجهاد الا به من الشروط بتاعته اللي تمكنك من الاتيان بهذا الامر ماشي، سواء بقى الشروط اللي يقبلك المادية التكافؤ أو غيرها كل اللي أتى بها الشر ماشي، تعلم الرمي والركوب وعمل آلات وصنع معنا ذلك كله داخل في مدخول مطبقة في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم، تتناول كل قوة عشان كده جت كلمة قوة نكرة، قوة العقلية والبدنية والسياسية ونحوها كما يقول. ومن ذلك أن الله استشهد عرفنا كده أمر بالشيء، يبقى كل ما يتوقف عليه تحصيل هذا الأمر على الوجه الشرعي داخل في هذا، لا قاعدة المسمى لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضح. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالته وأنه حجة من الله تعالى على من كذب منزلة آيات ودناع استشهدوا في خلاص، ليدل أنه إيه؟ العلم عدول ثقات، بس العلم إيه؟ زكاهم الله، العلم بالسنة والعلم الشرعي، العلم بالوحي المنزل. تابع معي. ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤال سؤال الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به، لما قالوا جعل المتقين إماما، الإمامة تتم بإيه؟ بالصبر واليقين، بالعلم، بالأعمال والطاعات، بالتقوى، يبقى كل ده داخل في السؤال، العلوم العلم والعمل والأخلاق الفاضلة، لأن كل هذه الإمامة لا تتم إلا بهذا، لأن سؤال العبد لرب شيئا سؤال له وإيه ولما لا يتم إلا إيه إلا به. قل يا رب ارزقني الحج، يبقى إيه كل ما بلك تحتاجه للوصول للحج داخل في السؤال بداه، كما تقول يا رب أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، داخل في بقى الجنة كل ما قرب إليه من قوله وإيه، والنار أن ينجيك الله منها وكل ما يقرب إليه من قوله وإيه أو عمل، داخل في السؤال ده كله بإيه، باللزوم، دلالات اللزوم. ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، يستدل على بذلك على أن الله على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك داخل فيه مما أمر الله به، وكل فساد وضرر وشر داخل فيما نهى الله عنه، يبقى إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، كل ما فيه صلاح العباد في عاجلهم وآجلهم داخل فيه، طيب وكل ما ينفي ذلك منع فساد، ماشي. ومن ذلك قوله تعالى وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حسن وتحرير وما يتوقف على ذلك ويتبعوه من الاستعداد والتمر على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكل داخل فيه، واجتماع الكلمة قوة المعنوية وقوة المادية كل ده داخل فيه، تبع معي. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، ها ركز بقى معايا، داخل فيه كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك. يا سلام كلام جميل قوي، جيش تقول لي بقى إن احنا مأمورين ومأمورون بالبلاغ، بلغوا عني ولو آية، لابد أن نخرج لنبلغ الدين، فجأة نقول لك تعالى بقى عشان نتعلم ما نبلغه للخلق، قول لي اللي بتقوله ده جبت منين الكلام ده؟ أيوة جبته باللزوم، لأنك لن تتمكن من دعوة الناس إلا بمعرفة ما سأدعوهم إليه، ولن تبلغهم أحكام إلا بإيه؟ معرفة أحكام الدين. تقول لا كلامك ده، احنا جهد أقدام ولسنا جهد أقلام، جبت التفرقة دي منين؟ وهل جهد الأقلام يناقض ويخالف جهد قبلك الأقلام؟ لما لا تجمع بين جهد الأقلام والأقدام كما هو سبيل الأنبياء والرسل؟ ده القرآن سورة القلب أقسم الله به وأولياء الأقرى، عشان تبلغ صح لازم تتعلم الدنيا ما تقوم علينا انتوا بقى أمال إيه؟ نقول في أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني، على بصيرة علم تبع معي دراية، ودي داخلة في أمال أنبلغ إزاي؟ ذلك ما أجمل المثل الذي ضربه العلامة الألباني لهذا، أخبلك مع من يخبلك يقولون بالتبليغ وعدم التعلم والدراسة، ونعودش بقى نتعلم عقيدة وفقه ازاي، ونقوم نبلغ بقى الناس ونخرج، ويجي لك بقى بعض الدعاء اليوم ليه اللي الناس بتقبل على مخرج وشهرة والدعية المشهور، ويقول لك ايوه هو ده الطريق، ولو لما في دعوة واخرج طب ماشي عم اصبر، طب والتعلم، طب والعلم النافع، طب عشان نعرف نبلغ ايه؟ لا ده كده انتوا كده ايه، والله يا اخ الاسلام هذا واجب داخل في المامور بالبلاغ، لان البلاغ متوقف عليه. ما نبلغهم ايه؟ فضرب مثال الشيخ ابن جميل خالص، قال لك مثل هؤلاء الذين يزهدون الناس في العلم ويقللون من شأن التعلم ثم يدعونهم الى الخروج للبلاغ والتبليغ، مش عارف يبلغ عن مين، تتبلغ عن رب العالمين، يبلغ شرع، يبقى كتابه وسنه رسول، يبقى الدين الذي جاء، يبقى لازم تعلم له. فقال لك ايه؟ مثلهم كمثل رجل اتى قوما فراح يكلمهم يدعوهم ان في مأدبة انتم مدعون لها، انتم مدعون لها، وهم جياع بلغت بهم المخمصه ما بلغت، وراح يزيد على بذكر اصناف الطعام في هذه المأدبه، فيها كذا وفيها كذا، حتى بلغ شوقهم الى هذه المأدبه مداه، وهيا بنا الى المأدبه، ليس معي عنوان لها، العنوان مش معايا، هو نفس الكلام، خدت بالك؟ الإسلام والدين وعظمة هذا الدين، وإذا التزمنا بهذا الدين لنا والجنة فيها وفيها، عظيم الطريق للجنة، الاتيان بالتكاليف الشرعية هي عقيدة الإسلام، هي لا أعرف شيئا، أحكام الإسلام هي عشان نلتزم عشان ندخل الجنة وننال ملعين الرقم، ما هو ليس عنده شيء. يبقى نبدأ في العقائد، ها ننحرف ونعطل الصفات ونقع في الشركات في توحيد الالوهيه ونصرف العباده لغير الله، ها طيب وانا ابدا اقبلك في العبادات، نعمل عبادات مبتدعه غير مشروعه، فنزاد بعدا من الله، وبنبيع ونشتري غلط، وبنرتكب المخالفات في الاحكام الشرعيه، وده اللي يقربنا. ركزوا يا عباد الله، ركزوا يا عباد الله، انتبهوا، امر بالبلاغ، وما لغه حسب لغه من ستبقى ومن ستكلمه، وطبيعه من ما تدعو اليه، لا تدعو الناس اليه، تكون على علم به. طيب والمدعوين دول احواله وكيفيه دعوات وكيفيه اتصال الحق اليه، كل ده داخل في الامر بالبلاغ. ايه يا عم ده امر ايه؟ لان الامر بالشيء امر به، ها وبما لا يتم إلا به، تمام معي؟ فالأمر به بالشيء ماشي، أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. أمال إيه؟ توقف علي، انتبهوا يا إخوة، هو ده اللي خلينا نقدر نمشي صح، نمضي بطريقنا على بصيرة، نوصل، وده اللي احنا بنقول، حاجة غريبة، هو ده ما نقول، والله نقول أيها الدعاة إلى الله، أيها العاملون لهذا الدين، تعلموا ما يمكنكم من إبلاغ الحق إلى الخلق، علموا الناس ما يعينهم على الاتيان بالمأمور واجتناب المحظور، لأنه لن يتم إلا بهذا. طب المشكلة احنا ماذا أجرمنا؟ إيه اللي احنا أجرمنا فيه لما نقول هذا؟ هو ده، هي دي عشان أقول كده، فروض العين وفروض الكفايات، تعلم فروض العين وفروض الكفايات، وده اللي بنقول لكم برضو يا إخوة، اللي تمكنكم من ايه؟ ها أولا على المستوى الشخصي أن أقوم بالعبودية التي أمرت بها، لأنه لا يتصور أن أمتثل مأمورا وأنا أجهله، ولا يتصور أن أجتنب محظورا وأنا أجهله. تبع مع ثم على المستوى الدعوة تبليغ الحق للخلق، كيف سأبلغ الناس دين الله وأنا على جهل به؟ هو الدين إيه؟ مش عقيدة، مش عبادات، مش معاملات، مش أخلاق. ها طيب لما أنت جاهل بالعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق يبقى تبلغ غير الناس، كلمهم بقى عن عظمة الإسلام وحقيقة الكلام بتاع المأدوبة صح؟ تشوق الناس للدين ثم ليس لك علم بالدين، تبقى بقى الإفادة. تمام شو كان بقول لك يا عم؟ احنا مش بنقول لا، ده احنا نقول لك ابذل كل ما في وسعك في تبليغ هذا الدين واعمل لهذا ليل نهار. تبع معي ليل نهار، بل حتى تستهلك كل قواك في نصر الدين الله وإعلاء كلمة الله في الأرض، ولكن بالطريقة الشرعية الصحيحة بس اللي تمكنك فعلا من البلاغ، من الإبلاغ الحقيقي الصحيح. يعني يبقى أنت كده عايز من الكلام لا تتكلم فيما تحسن، لا تتجاوز إيه، ولكن تسعى لإتقان وتعلم ما لا تحسن. ما عنديش ماء، ايوه هتقول له صل، ما دي انت كل الدنيا عارفه ان الصلاه فرض وده ترك صل صوم، لكن يجب عليك ان تتعلم فقه الصلاه اللي تخلي صلاتك انت اولا صحيحه ثم تعلمها له، يبقى لازم تدرس فقه الصلاه. قل لا اله الا الله تفلح، يبقى لازم تعرف معنى لا اله الا الله وشروط. اقول لك ايه يعني عندي النهارده اللي ايه اللي بيضلل الناس ويقول لهم ان لا اله معناها لا خالق الا الله، يبقى اي عباده تصرفها تدعو غير الله ده مش داخل في معنى لا اله الا الله خلاص، والمطالب المدد من غير الله ليس شركا، ومن الاموات ليس شركا، يبقى لازم تعرف ان لا اله الا الله لا معبوده وان مش معناها لا خالق، والكلام والقدره على الاختراع، وده نفس كان مكتب المشركين كانوا بيقولوا كده، وان كانت مشكلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اجعل الالهه الها؟ ايوه افراد الله بالعباده، لكن كانوا عارفين ان من خلق السماوات والارض هو الله، بل ويخلصون الدين له اذا ركبوا في الفلك، دعوا الله بخلصوا الدين. يبقى لازم يكون عندك درايه، كلامنا واضح. طيب الكلام ده بياتي اهو بفهم هذه القاعده العظيمه، قاعده العظيمه، انتبه معي، قاعده ان ايه لوازم المعاني والالفاظ ما يترتب، مش بس الايه المطابقه والتضمن، لا واللازم وما يتوقف عليه الشيء وما يتفرع وما ينبني عليه كل ده، وما هو شرط الله، كل ده داخل في الايه في الامر، داخل في ايه في الامر. واضح يا جماعه؟ وبناء على الفقهاء قالوا ايه؟ واحد لما استعطوا قال لك قوه جاءتنا، يبقى ايه؟ يبقى هذه الامه يجب عليها، وهذا من باب فروض الكفايه في حقها، أن تتعلم كل ما يقويها في مواجهة أعدائها. يبقى لازم عندها صناعات حديث وجميع العلوم الحديث وجميع الإقبال، كل ما يمكنها، كل ما يمكنها فرض كفاية، لازم يوجد فيها من يعين حتى يتحصل لها ذلك، حتى يتحصل. ولذلك ها ما تجيش تقول لي الله احنا تأخرنا، لا يا عم الإسلام والدين هو كان سبب، وشوف الغرب لما انسلخوا من الدين ها تقدموا، واحنا بقى عشان نتقدم النهاردة لازم ايه ننسلخ ونعمل زيهم. قياس ايه فاسد وكلام باطل، وتزخرف هذا بقى للشباب والناس، يوم الشباب ده ايه تمرد على الالتزام، والمرأة تبدأ تخرج من حجابها ودين وتحلل من العبودات والدين، كلامك باطل. من أين جئت بهذا؟ من أين جئت بهذا؟ كلامك باط، قياسك فاسد، لأن ذلك كان أديان محرفة تحجر على العقل وتمنع وتعبد المخلوقات لأهواء البشر، يسموه الدولة السيقراطية وبعجل، كلام باطل. وليس هذا في الإسلام، وليس أدل على هذا من أن الإسلام حينما أرسل الله به نبيه تغير أحوال الأمة، من أمة لا حول ولا حضارة ولا تاريخ ولا سادت الدنيا. تأخرت متى؟ حينما تركت وهجرت أعظم مقاوم من مقاومات عزها ومجدها وهذا الدين. يبقى احنا إشكالياتنا النهاردة نعود إلى المصدر الذي صنع أجدادنا به أعظم حضارة وأعظم دولة وهذا الدين، وإن هذا الانحطاط نتيجة بعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله. لا تغالط يا جماعة. يبقى احنا قلنا الأمر بالشيء أمر به وبالذي لا يتم إلا إيه؟ إلا به. يبقى تبليغ الأحكام الشرعية أمر بتعلمها ماشي، وكيفية إيصالها للمكلفين، انتبه معي، يبقى ضرورة ينبغي أن نتعلم اللغات طيب، وكل ما يعينك على إيصالها، يبقى وسائل الحديثة دي ها ممنوعة؟ لا، يلزمك إيه؟ ها؟ خدت بالك؟ استعمال عشان تعينك على إيصال الحق إلى استعملها الاستعمال الصحيح الصواب. طب دي أمور جديدة لا، بس بتعينك على إبلاغ الحق. لازم إيه؟ وهكذا وهكذا. طيب بعد كده القاعدة الثانية عشرة، الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب الايه المقام. انا عندي آيات قرآنية انت ممكن تتخيل ايه ظاهرها، اي التضاد، فبنعمل ايه ها الحالة ديت؟ نقول له بدي محاضرة شيخ السيد حسين العنفاني، هدي له بس اقول له احمد انا بدي محاضرة. ماشي يا جماعة، تعال نشوف الايه بتحمل بقى كل ايه، يا اما في توفيق بين الايه ها، يا اما حمل الايه كل على اخبالك انت ازاي اية على المقام حسب ما يناسب مقامه وما يليق، يبقى كده مفيش مشكلة. وده مسألة معلومة، يعني عندي مثلا إنك لا تهدي من أحببت بلا النافية، وعندي إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، لا دي بلام التوقيت ودي لا النافية، لا تهدي من أحببت ده نوع معين من الهداية اللي هي هداية التوفيق والإنهاء، شرح الصدر قبول الحق لا تملكه لأن لا يملكه لملك مقرب ولا نبي مرسل. طب لا تهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة والبيان، بس في تعارض مش تعارض وهكذا. تعالى زي مثلا منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون يبقى نحمل إيه حسب ما هو كل مقام بقى ماشي كلامهم وإخبارك ونطقهم، ده في أول الإيه الأمر أثناء الحساب ها تبه معي ماشي. طيب وخلاص لا يتكلمون ده بعد دخول النار وانتهى الحساب خلاص، انكم ماكثون خلاص. نفس الكلام الاخبار بان الله تعالى لا يكلمه ولا ينظر اليهم يوم القيامة، مع انه اثبت الكلام له معه، النفي وقع على الكلام الذي يسرهم يجعل لهم نوع اعتبار وكذلك النظر. طب والإثبات وقع على الكلام بينه وبين الله على وجه التوبيخ لهم والتقريع، يبقى النفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، لا فيش نظر رحمة، فيش كلام فيه تبشير لهم، تبه معي، إنما النظر الكلام غضب وسخط عليهم، تبه معي. والإثبات يوضح أحواله ماشي يا جماعة، ويبين بقى العباد كمال عدل الله لأنه سيضع العقوبة فين؟ في موضعها. نفس الكلام وفي ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه ماشي الناس لا يسأل عن ذنبي إنس ولا إيه ولا جان، طب وفي بعضها أنهم إيه؟ ها؟ هاي خدت بالك؟ وسيسألون أينما كنتم تعبدون ماذا أجبتم المرسلين؟ ها؟ ويسألهم عن أعمالهم كلها. السؤال المنفي ها؟ سؤال إيه؟ الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، لأن الله إيه؟ أعلم بكل شيء. انتبه معي، مش هيسألوا سؤال استعلام، كيف هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ انتبه معي، ولا استعلام عن أمر مجهول، كيف هو لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى؟ انتبه معي. والسؤال المثبت ده الواقع عليه اللي هو تقريرهم بأعمالهم عشان يقرروا لا ظلم اليوم تعاقبون بما كسبت أيديكم بما قدمتم، وأنه يحكم فيهم بعدله وإظهار حكمته تبارك وتعالى. سؤال تقرير لهم وتوبيخ على أن ما هم فيه بما كسبت أيديهم، وأن لا يظلمون شيئا، وأن دي موازين موضوعة بالقسط، وأن هذا ما فعلوه وعملوه أليس كده واضح؟ يبقى السؤال المنفي سؤال الاستفهام أو الاستعلام، لأن الله لا يخفى عليه من أمرهم ولا غيرهم شيء، أحاط بكل شيء علما. المثبت سؤال التقرير له والتوبيخ، واضح؟ ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك الذين آمنوا واتبعتهم ألحقنا بهم إيه؟ وما لتناهم من عملهم من شيء. طب فلا أنساب بينهم ولا تساءلوا، انتبه معي. أيوة، فروا المرء من أخبلك من أخيه وأمه وأبيه، انتبه معي. الإيه؟ هذا المنفي الانتفاع بالأنساب وحدها، لا، عشان انتفع لن ينفعك ناسب إذا كان عملك لا يبلغك. انتبه، عشان يبلغك يعني يدخلك الجنة، ده الكفار، كثير من الكفار يدعون بأن أنسابه تنفعه، تكلم يقول لك إيه ها ده أنا لا، زي ما بنو إسرائيل بيدعون بأنهم إيه شعب الله، وأن الأنبياء كانوا كتير منهم أنبياء، ماشي كفرتوا لن ينفعكم ذلك، يوم لا ينفع من ولا إلا من أتى الله بقلب إيه. انتبه معي، ونظير ذلك الإخبار في بعض أن طيب اللي النافع بقى زي قلنا الحق الذرية ده إيه ها ده بين المؤمنين بينهم الإيمان، في رابط بينهم جعلهم إيه ينتفعون بيه بهذا الرابط بيه، إنها ممكن الذريات في درجة دونه فيمن الله عليهم فإيه يرفعهم إيه لدرجات بدون ما ينقص من الأولين إيه عملهم شيء، وما لتناهم من عملهم من شيء، ويمن على التانيين لأن هذا ها يسرهم و خبالك. فلكن الناس بدون عمل أو مع كفر ولا ينفعك شيء، ولا ينفعك إيه شيء. يبقى أنا عندي المثبت يحمل على وضع، وده يحمل على إيه، وفيش تعارض، فيش إيه. يجي بقى الجماعة يستغلوا بلايات ديت على النت ومواقع التواصل، ويستغلون جهل المسلمين وجهل الشباب، ويبدأ يقولوا اوه هذا قول كذا وهذا قول كذا، عرف ان في تناقض وفي تضاد، يبقى ازاي يبقى عرفت انك ويشككوا ويقول لك الولد قال حد، لانه دخل نفسه وسمع ما يخبرك وهو جاهل، فاثاروا الشبهه وهو لا علم عنده يحصنه منها، فإن النتيجة ها يقع في شراك الشبهات. انتبهوا يا اخوه، عشان كده ده امر ضروري ومن العلوم الضروري. تابع اخبالك ان احنا النهاردة نتكلم في الايه، نجيب الايات دي والاحاديث مبين كيف ان هذه تحمل على ودي على مقام، ونظرة ما يتوهمه اعداء الدين او الجهلة من المسلمين من هناك تعارض وتضاد، لا يدفع هذا ويبين عشان الناس تبقى على بصيرة من امرها. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبت في مواضع ونفاه في مواضع، عند هذا لا تنفعهم شفاعة الشافعين ها لا أخبرك لا، ولا شفيع ولا حميم ولا شفيع يطاع، ألا ده بمعنى خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تيجي انت ما تاخد الآيات دي وتقول لي ما فيش شفاعة زي ما عمل كده الخوارج والمعتزل، ها؟ فبناء على لك ايه؟ تبنى عندي يبقى خلاص المرتكب الكبيرة كان ما فيش شفاعة، ونافى الحديث المتواترة او الآيات اللي بتدل فيه شفاعة بشروط بضوابط، ولا يشفعون الا لمن ارتضى لا الا باذنه. يبقى انا عندي المنفي الشفاعه بغير اذن او الشفاعه الشركيه، والمثبته الشفاعه بضوابطها. اذن الايه؟ ها هاي الاذن للشافع من الله، خد بالك ايه، والرضا عن المشفوع له، يكون اهل التوحيد مع اصل التوحيد والدين. يبقى نضبط الامر واضح اهو. طيب برضو كذلك ان الله اخبر في ايات كثيره انه لا يهدي القوم الكافرين الفاسقين الظالمين، ماشي، وفي بعض انه يهديهم ويوفى. تعالى نعمل ايه؟ تعالى حمل المنفيات على من حقت عليه. ايوه، ان الذين حقت عليهم كلمه الله كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه، وحمل المثبتات على من ايه ها لم تحق عليهم الكلمه. انتبه معي، الحق على، وهذا هو الحق الذي لا ريب ايه فيه. انتبه معي، اللي هو قوم الكافرين خلاص والفاسقين لا يهديهم. تبارك وتعالى حقت عليهم كلمة الايه، جاءتهم الايات فابوها واخبرك وصمموا على كفرهم واعرضوا عن دين الله عز وجل وتمادوا فيما هم فيه واقيمت عليهم الحجج وبين لهم الحق، فحقت عليهم كلمة العذاب خلاص لن ينفعهم بعد كده. خلاص خلاص، نسأل الله العفو والعافية. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الايه الأعلى وأنه فوق عبادي وعلى عرشي، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كان. يبقى ايه؟ مع الصابرين الصادقين محسنين. انتبه معي، يبقى العلو ده ثابت ولا ينافي ايه قربة ودنوة. انتبه معي، ومعيته تبارك لا تستلزم حلولا ولا اتحادا. ليه؟ لعند ايه؟ لما بتقول سرت والقمر، القمر معاك على الارض، ذاك حتى المعيه الحقيقيه لا تستلزمها ولا تنافي العلوم ولا تنافي ايه، لا تستلزم حلولا ولا تنافي علو الرب جل وعلا. انتبه معي، زي ما هو سرت والقمر، القمر معاك على الارض، ها امضوا والقائد معكم هناك على الجبهه، معاهم على الجبهه. انتبه معي، فالمعيه لا تستلزم، حتى في لغه العرب لا تستلزم المصاحبه، بلك والحلول لا تستلزم هذا. فإثبات العلو والمعية ها لا ينافي، إثبات بلك القرب والمعية لا ينافي العلو والإيه والفوقية تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ طيب، فما تجيش انت بقى ايه تستدل على نفي العلو ونفي انه استوى على عرشه وتقول لي لا اصله ايه، يبقى انت كده خدت بالك هو المعية، يبقى انت قلت حلو. لا يا حبيبي، انت نفسك انت بتقول سرت والقمر وتيجي تعربها تقول اللي هو ده واخد بالك هو المعيه وده مفعول معه، ومع ذلك هل القمر ماشي معاك على الارض؟ يبقى مين قال لك ان الكلام ده كلامك صح؟ كلامك باطل. اثبات العلو والمعيه لا ينافي الايه القرب، واخد بالك العلو والفوقيه لا ينافي القرب والايه؟ لا ينافيه. انت واضح؟ ويبقى في معيه خاصه بقى، خاص من المعيه العامه، دي امر ثاني. معية التوفيق والكلاء والرعاية والعناية الأوليائي لا تنافي، في معية عامة لجميع الخلق، معية خبلك العلم والقدرة والإحاطة. واضح؟ طيب، ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن موداتهم والاتصال بهم، وبعضها الأمر بالإحسان. يبقى المودة دي المصاحبة بالمعروف صاحبهما إحسان في الأمور الظاهرة، اما الموده القلبيه ممنوعه، المحبه ممنوعه، اما البر الظاهر وانك لا تظلمه وانك تحسن اليه وانك ده لا ينافي هذا، يبقى الامر ده بالاحسان والبر الظاهر. اما الموده القلبيه والمحبه ممنوعه، ودي اللي فيها النهي، لا تشقوا يوادون من حد الله، ده لا ينافي انك تحسن اليه وتقسط اليه وتبره، مفيش مانع لا تعمى بالعدل، لا أظلمه، لا أبخسه حق الله، أحسن إليه في الأمور الظاهرة، لكن ها المواد القلبية محدة لإيه؟ اللي منع عنه ولا يجوز. واضح؟ طيب كمل بقى الباقي يا جماعة عشان كده الصلاة ولا خلاص. ها ها كلام سهل وواضح يا جماعة. ماشي ماشي. طيب اكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.